قال الشيخ بالنسبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ بالنسبة للمرأة التي تتوقع أنها تحيض في شهر رمضان لا تنوي عن كل الشهر هذه الليلة، تنوي كل يوم بيومه، أما إذا كانت تتوقع أنها لا تحيض إما لأنها تأخذ الحب مثلا أو هي عرفت من نفسها أنها لا تحيض صار عمرها حيث لا تحيض الشهر الأولى نوايا الصوم وهذا ينعى عن أداء فرض رمضاني هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. رمضاني هذه السنة مضافة رمضاني هذه السنة في النهاية رمضاني هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. والبدين بثلاثين هو نوايا الصوم 30 يوما عن شهر أو عن أداء شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. رمضان هذه السنة. وبالنسبة للصغار مين كان يزبط عادة أنت مين كان يعمل فيها دغري أسبوع إلا محمد زكريا، هو غير محمد زكريا اللي كان بالنسبة للصغار قال الشيخ لو قالوا أداء فرض رمضان هذه السنة لا يضر لأن معناه صورة الفرض أو الذي هو فرض على المكلفين، يعني ما تشددوا على هالموضوع إلا إذا خفتوا يكون منه فهمان، يعني فكروا أنه هذا فرض عليه بتفهموه، بس إذا كان فهمان مثل أولاد تكون يعني اللي تعلموا عنها بالمدارس صاروا بيعرفوا أنه اللي منه بالغ منه فرض عليه، فهذا لا خوف فيه، ما في خوف عليه. حتى لو قال له الشيخ قول يصلي فرض الظهر ما في إشكال، أو قال الشيخ إذا بده بقول له نية مجردة عن الفرضية كمان بيصاحب يمشي الحال، يعني مثل ما بدكم. رمضان هذه السنة لأنه هي هون بعد العصر الدرجة بس ساعة في الشيخنا ولا بتكون ثلاثة لا أبد شوي لأنه تنتين وربع فأظن أظن إلا ربع عبين ما يأذن بده شي ربع ساعة ولا يقيم الصلاة إلا ربع تبلشوا أظن ساعة تنضر؟ تظن أنها تنضر؟ تظن أنها تنضر؟ إذا صامت تظن أنها تنضر؟ قال الشيخ تجربه، إذا جربت أول يوم مثلا وعرفت أنه هي بتنضر أو قال لها طبيب الثقة الذي صدقته يكفي أو بتجرب واحد من اثنين ثقة وصدقته تأخذ بكلامه، بس الآن أين يوجد طبيب ثقة إلا من جماعتنا، يعني نادر الطبيب الثقة اليوم. إذا شو؟ لا 12 ساعة تقريبا أكل أكل عشان بيبي أو ما فهمت. تعالي 12 ساعة. أنا طب الحديث عايزة الحامل أول أشهر قال ما بتقول لأن شو تعالي 12 ساعة. إيه هذا لو قال لك هيك إذا كان ثقة وصدقتي إنه بيحصل ضرر تاخذه بكلامه، إذا كان ليس ثقة بدك تجربي أنت تعرفي من نفسك يبين معها المرأة إذا خافت الضرر تفطر. ترجع بتنوي كل يوم بيوم. هلا هو بالنسبه للنيه حاجه قالكم شيء قاله الشيخ في الله الله ايه اذا انقطع يوم رجع بينوي كل يوم بيوم. وهو قال الشيخ ان نسيان النيه في رمضان لا يحصل الا بندره نادره، لان الشخص لما ياكل في المساء ان كان في نيته انه لا يقوم للسحور لما ياكل حيكون في نيته انه هو عم ياكل عشان ما يجوع بكره، حيجي شيء بقلبه من النوع هذا. احيانا بيشرب شرب المي اللي ما بده يتسحر، لا شو عم يشربها؟ او عاده ما بيشرب مي هذا الزلمه هيك يعني، فليش عم يشربها؟ عم يتعمد يشربها قبل ما ينام او يحط القنينه جنبه مشان يزفق له، لانه بده يصوم. فبالسحور بيكون عم ينوي هو لما عم يتسحر بيكون عم ينوي، وكذلك بيكون عم ينوي لو ما تسحر بزياده الاكل او زياده الشرب. او عند الافطار لما يكون هو ما ناوي انه يتسحر بيجي على قلبه انه هو ما بده يتسحر شو بيقول؟ ليش عم ياكل؟ بيجي بقلبه انه عم ياكل لحتى يصوم، هاي النية هاي بتكون. هي الأخرى قال الإمام أبو حنيفة ما لم يأكل وقت الظهر كمان عند الإمام أبي حنيفة في الفرض أيضا يستطيع أن ينوي الصوم قبل الظهر، قبل الظهر يستطيع أن ينوي الصوم. فهذه المسائل قضية النية هنا سهلة جدا. يعني إذا واحد كان قال أنا لا زدت في الأكل ولا خطر على بالي ولا نويت ولا قمت على السحور، وقام الصبح بعد دخول الصبح يعني وهو ما نوى الصيام حسب ما هو ظانن، فهذا الإنسان بنقول له خذ بمذهب أبي حنيفة أنه الصوم الآن قبل الظهر يصح. ده أبي حنيفة يصح، بعد في شيء عن الصوم خلص صوم إذا عندنا شيء. الدواء اللي بيمنع الحمل بيقول انه بيمنع الدم كمان من النزول، فهذا اذا اخذته المراه لينقطع الدم وتصوم كل رمضان يجوز، حتى لو اخذته في الحج والعمره كمان حتى تقدر تطوف مع اصحابها في الحج او العمره مع قطاع الدم يجوز. بالنسبة لكلمة السحور على الشيخ يجوز السحور والسحور حتى ما حدا مع الخانة التانية قولوا أكيد ما بتطلع معكم قولوا السحور والسحور بيمشي الحال لأنه علقت الحج السحور بعد منتصف الليل مش من بعد 12 بعد منتصف الليل تقسموا بين المغرب والفجر تقسموا بالنص. هلا قديش الفجر حدا منكم تذكر بالضبط قديش؟ لو قلنا خمسة مثلا فرضا انه خمسة والمغرب اربعة ونص قديش بيطلعوا حسبوا لنا يوم زكريا 11 ساعة ونص صمهم بالنص ده بيطلع 11 ونص صمهم بالنص بيطلعوا 6 ونص في 6 في ربع في ربع بالنص بيطلع ربع على حسب 5 و 3 ارباع طب زيدوهم على على ال 4 ونص طولنا 10 ده بيطلع اي ساعة يعني إذا قلنا 10 ونص مثلا بعد ال 10 ونص فيكم تتسحروا إذا حدا بده يعزم الثاني على السحور منكم بيعزموا بعد ال 10 ونص لا ما شرط بس السحور بعد منتصف الليل هذا الشيخ بيحصل بلقمة أو جرعة ماء كمان بيحصل وإذا واحد منكم بده يعزم الناس على الإفطار من هلا يحط نية بقلبه إنه أنا بدعيهم لله تعالى مشان يكسب الأجر العظيم اللي هو من فطر صائما فله مثل أجره حتى لا يذهب عليه الأجر فكر بس إنه يعني يتسلى مثلا أو شيء. لو شرب كوباية ماء لو طعمه تمر هذا فطر اسمه بهنية طبعا. إيه فيك تنوي من هلا ما سمعت بالمسألة الجديدة عن كل عمرك. وقال الشيخ من نوى الإحسان الآن من نوى الإحسان لله تعالى لأهله ولأصحابه كان المرأة بخدمة الزوج والأولاد وإن كان الرجل بالنفقة على أولاده وزوجته وأنواع الإحسانات من الذكر والصلاة والطاعات من الآن إلى كل ما عاش على الشيخ فله ثواب بذلك ما لم يطرأ نية تعارض هذه والنية التي تعارض هذه كالعجب والرياء قال إن شاء الله ما بيحصل لنا عجب ورياء فمن الآن أنوى اللي بعد ما نوى حسب ما بتوردنا المعلومات مورد ايه جديدة هاي حرر كذلك قال الشيخ هو لو قال نويت اداء الفرائض كلمة اداء الفرائض معناها اداء الواجبات واجتناب المحرمات لان تجنب الحرام فرض فقال لها الشيخ اللي كانت عم تسأله قال هيكفي كلمة اداء الفرائض نويت اداء الفرائض قال الشيخ لان اجتناب الحرام فرض ما هيك قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها وهو قال الشيخ هذول الشغلتين العجب والريع ما قال هذه اللي انت عم تقوله ما قال فهمت بس عم لك انه الشيخ ما قال ما قال الشيخ عم لك ما سمعنا منه انه هذا يقطع النية بس اللي بيقطع هذول الشغلتين العجب والريع العجب على الشيخ كبر الاستعظام يعني يقول انه انا عم بعمل هالشيء انه شايف حاله فيه الحمد لله هي اطعمت الصائمين الاكل منها هي لها هي التي اطعمت انت عزمتيهم لك ثواب على الدعوه وهي لها ثواب على الاطعام يعني كل واحد حسب عمله قال الشيخ ورد ما يفيد ان الشخص إذا كان عنده نية جازمة لعمل حسن جازمة وهو كان لا يستطيع أن يعمله ينال الأجر على هذا العمل. قال الشيخ كشخص جزم أنه لو كان عنده مال لبنى مسجدا مثلا أو مدرسة لتعليم الدين. قال الشيخ كان عنده نية جازمة يعني بحيث لو كان عنده مال لفعل الشيخ يأخذ الثواب. هذه نعمة عظيمة أنه مرة واحد قد يحصل أن واحد من المحبين يحصل له مثل حسرة بقلبه يا ريت معي مصاري لعملت كذا بالبلد الفلاني حتى تمشي الدعوة. مثلا الدعوة واقفة بأوكرانيا مثلا أنا ماشي مثل ما بدنا على 100% بسبب قلة المال. لو واحد جاءه هذه المعلومات فإنه جازما لو كان عندي مال لدفعته حتى مشت أمور الدعوة. هذا الشيخ له ثواب ذلك ورد في الحديث ما يفيد هذا. في حدا عنده سؤال؟ عن الصيام؟ لا سؤال عن الصيام. في بلدنا لم يغرى بلاد كنا في يوم 9 يوليو يوم المساكل في 28 عام سفر في بلدنا لم نرى بلاد 28 عام سفر 29 عام سفر 30 في البلد المجاور قالوا بأنهم رأوا بلاد هو عنده يوم ما أهلهم على السفر يعني ما سبقوا لا يصوم. لا يصوم. لا. ولا صاموا من معه. لو. اجتمع الجمعة الواحد كان بلد مقام الثلاثين مساحة مكان ثاني. كان بعد رمضان. انت على القول الصحيح عند الشيخ. صوم معه. اليوم سألت الشخص اللي السنة الماضية صمنا بناء على قوله هو من الأردن. فكان السنة الماضية هو اللي تلفن لي وقال لي الخبر وقلنا للشيخ قبل ما يعلنوا نحن كنا أعلننا الأحبار. فسألته مشان تاني مرة تذكروا هالأمر مشان تعرفوا كيف تكون تراقبوا. قال لي في جهة غروب الشمس المكان اللي تغرب فيه الشمس فوق منها بشوي شايف الهلال. قال لي لمدة 5 دقائق فقط لأنه إحنا كنا ننطر نص ساعة ونحن بعدنا عم نطلع ونفتش هلا عمو شو صار معه أخونا لأنه هو قبل هلا شايف كمان. فالحمد لله هو شايف غيره كمان مش بس هو. بعد ما غربت الشمس بقي 5 دقائق تقريبا بس الهلال ظاهر فوق منها بشوي. نحن كنا نفتش بدائرة واسعة لأنه ما بنعرف نحن وين. فقال هو فوق محل ما غابت بشوية شافه لمدة 5 دقائق. فإذا جن ثاني مرة رحتوا تشوفوا يعني أنه في ثواب عظيم على الشيخ هذا المراقب. امبارح لا هو شاف السنة الماضية بناء على قوله صمنا السنة الماضية. هلا امبارح راحوا أحبابنا طلعوا ما شافوا. امبارح راحوا ما شافوا. إي أتم هلا أتم شعبهم. ثقة. يمشي الحال بقول واحد ثقة. بس بالنسبة للإفطار 2. بس بالنسبة للصوم 1. بالنسبة للعيد 2 مثلا. مشان الاحتياط. فهون الاحتياط انك تصوم بقول واحد. هونيك الاحتياط انك تفطر بقول 2. يكون الاحتياط بقول 2. هون الاحتياط الصوم بقول واحد. مشان هيك بالنسبة لهلال شوال بده 2 وغير رمضان 1. ثقة. قال الشيخ رحمه الله صفات الله 13. الشيخ الصفات 13 هي الصفات القائمة بذات الله بالاتفاق. ومعنى القائمة بذات الله أي الثابتة له. فضوى التعريف كثير من أحيان واحد قد يقول القائمة بذات الله وما يفهم شو معنى أي ثابتة له. وليس المعنى أنها حالة بذات الله. فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. وأما من لم يخطر على باله أن لله 13 صفة لجهله ولم ينفي ولم يشك في واحدة منها وما مرت على باله بالمرة لكنه اعتقد معنى الشهادتين فهو مسلم. يعني إذا واحد قيل له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهد قال بلسانه واعتقد معنى الشهادتين ولم يخطر في باله صفة من الصفات 13 يعني ما نفاها ولا شك فيها ولا ما عرضها لا عرضها ولا شك فيها ولا نفاها وما جاء في باله الله موجود في كل مكان أو بلا مكان أو في مكان ما قال هذا الأمر اللي هو غير صحيح ولا قال الأمر الصحيح بلسانه يعني لا خطر في بالي هذا ولا هذا إنما اعتقد معنى الشهادتين أن الله موجود يستحق وحده أن يعبد لا يشبه شيئا من خلقه خلاف ذلك ما خطر بباله. فهذا يعد مؤمنا مسلما هذا الشخص. أكثر حال الناس شيخ منهم هلا هالأيام هالأيام الظاهر لا فرق من أكثر الناس هالأيام. وهذه الصفات 13

حفظ الأحاديث ولكنه كان مشبه. قال الشيخ: العبرة بالفهم. كثير ممن يحفظ كثيرا لا يكون عنده فهم، فهذا ما استفاد مما حفظ لما كان فهمه سقيما. سأل شخص الشيخ لما شرح له عن ابن تيمية، قال له: ما الذي أدى ابن تيمية إلى هذا وهو محدث حافظ؟ قال له: فساد الفهم. يعني إذا واحد سألك ليش ابن تيمية قال هالمقال، ما أنت عم تقول قال الله مما يخالف قول ابن تيمية وقال رسول الله، كيف ابن تيمية بعد ذلك بيقول نوع العالم أزلي؟ الجواب: فساد الفهم. ذكر له الشيخ عقبها، قال: بعضهم غلب علمه عقله. يعني قال الشيخ معناه عقله ضعيف، حفظ كثيرا لكن عقله كان ضعيفا، يعني فهمه فاسد. كان حافظا على زعمه يعني تعالى هو نقول انا مقبول، إيه ما بيقبل على حاله، يعني باللغه العاميه معناتها ما بيقبل على حاله ان يقال ابن تيميه اخذ عقيدته من الفلاسفه، فشو عمل؟ من خبثه نسبها الى السلف، من ائمه الحديث من السلف. هو له هيك خصله، اذا شغله ما ملقى لحدا بيقول قد قال ذلك كثير من اهل الحديث، هيك بيعمل هو بغير هذا الموضع كمان بيعمل هيك. وقد افتى فتوى خبيثه ينبغي ان تحذروا منها في قضيه الطلاق، الان يعمل بها كثير من الناس، كثير من الناس يعمل بهذه الفتوى الخبيثه ويفتون بها. مثال ذلك، مثال الذين يعملون بها كثير من مشايخ مصر، القرضاوي يعمل بها، ومشايخ مصر كثير منهم يعمل بها ويقولون: ونحن نرتاح للفتوى بما قاله ابن تيمية. بعد ما يقولوا ان هذه الفتوى مخالفه للمذاهب الاربعه، اللي هي بيقول هو من حلف بالطلاق على امر الا لزوجته مثلا ان خرجت من البيت فانت طالق، هذا قاله حلف بالطلاق. يقول ابن تيمية اذا حصل المحلوف عليه يقول لا يقع الطلاق ويكفيه كفاره اليمين. هذا خلاف الاجماع، هذه المساله خالف فيها ابن تيمية الاجماع، بل يقع الطلاق بالاجماع. فهلا صار عم يفتوا فيها بمصر القرضاوي قال: ونحن في هذه المسألة أخذنا بفتوى ابن تيمية. قال: ويرتاح قلبنا لهذه الفتوى. هو دعمه مرتاح أنه عم يأخذ بفتوى ابن تيمية بهذه المسألة اللي هي فساد، فساد، لأنه حيقول له للمرأة ما طلقت، يعني حتعيش مع زوجها شو بالحرام الزنا والعياذ بالله. فلذلك هذه حذروا منها. وبعض المشايخ في مصر ماذا يفعلون حتى يهونوا على السائل؟ شو بيقولوا له؟ بيقولوا له: أنت ما كنت زعلان لما قلت له هيك؟ بيقولوا له: هو زعلان. لما الواحد لما يكون مبسوط بيقول له مرته اذا طلقت، بيقول له: هيك كنت زعلان. بيقولوا له: يعني ما كانت نيتك تطلقها؟ بيقول له: لا لا لا، مرتي ابن اولادها كيف يطلقها؟ ما كانت نيتك، انا عم خوفها بس. بيقولوا له: ها، بما انه ما نيتك تطلقها ما طلقت. حتى يسهلوا عليه هذه تركيبه من عندهم، من بعض المصريين هكذا، يعني عندهم تقليب الكلام سهل. فيسهل عليه لفساد فهمه لانه ما استفتى اهل المعرفه. بيقولوا له بعدين: ورا منها انما الاعمال بالنيات. بدخلوا الحديث في غير محله. انتم اللي تعلمتوا تردوا عليه بتقولوا له: لو كان هذا لانه لم ينوي الطلاق لا يقع، ما كان الرسول قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق، الرسول قال: الطلاق والنكاح والرجعه. فمعنى الحديث انه الهازل يعني ما قصده يطلق، اللي عم يمزح يكون قصده يطلق؟ ما بيكون قصده يطلق، معنى حديث الرسول انه يقع طلاقه. وهذا ايضا لو كان لا يريد ان يطلق في قلبه لكن تلفظ بلسانه يحكم عليه. فهذه حذروا منها، وحذروا من تلك المساله، من فتواهم بان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقولون لا يقع الا واحد. هذه كمان تبعوا فيها ابن تيميه، وكمان هذه المساله كذلك مخالفه للاجماع. لا، هذه المسألة الشيخ ما كفروه بها إلا إذا كان على وجه العناد، نانيتهم خلاف الإجماع، لكن الشيخ ما كفر بهما إلا من قالها على وجه العناد. هذول المسألتين اللي بالطلاق نانيتهم خلاف الإجماع، لكن من قال بهذا القول اللي هو فاسد الشيخ لا يكفر إلا إذا كان قاله على وجه العناد. يعني شو يعني على وجه العناد؟ عرف ان الشرع بخلاف ما يقول. ابن تيميه على وجه العناد قال تلك الاولانيه، ليش؟ لانه هو كان يقول انه يقع. الاول كان يقول يقع، ثم بعد ذلك قال لا يقع. في المساله الاولى هذه على وجه العناد. الثانيه قال الشيخ ما كفروا بها لانه ما ظهر لهم انها على وجه العناد، بس الاولانيه هو كان قال انه يقع بالاجماع ويكفر من قال بخلافه، ثم قال بالخلاف. الذي قال عنه يكفر من قاله. خرج الشيخ او